15 بعد مرور شهر، وبينما كانت حياتي تجري على قدم وساق، رحل أبي إلى الأبد في ظل السرعة والحتمية التي كان يحدث بها كل شيء. رحلت النقطة المرجعية التي كنت أهتدي بها. قبل حدوث ذلك بلحظة واحدة كان كل شيء يسير كالمعتاد، لكن بعد هذه اللحظة تغير كل شيء. منذ ذلك اليوم أسدل الظلام ستائرة. كما كان يحدث كالمعتاد، في صباح ذلك اليوم ذهب أبي إلى سوق بكارة لمقابلة بعض الأصدقاء والقيام بشراء بعض الأشياء، فإذا بشخص ما ملثم الوجه اقترب من الخلف وأطلق النار عليه هكذا ببساطة هكذا. استغرق الأمر لحظة واحدة، لحظة تبدو لي ليس لها معنى إذا نظرنا لها من الخارج، لحظة مرت في هدوء. في خضم كل تلك الأصوات الغاضبة فر ذلك الظل وسط لا مبالاة العامة دون حتى شرف المفاجأة. لم يتحرك أحد، قليلون للغاية أدركوا ما حدث. كان سوق بكارة أخطر مكان في المدينة. كان يفيض كل ساعة بأناس يأتون ويخرجون بحثاً عن أشياء للبيع والشراء، بحثاً عن الوقت لكسب المال أو لمجرد قضائه دون فائدة. كان يعج في كل ركن من أركانه بالألوان الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر والأبيض والأسود، وألوان الأقمشة والتوابل والفواكه والخضروات، وكان بشكل خاص مليئاً بالأيدي والسيقان والأقدام والوجوه والعيون التي تتحرك بسرعة هنا وهناك، إضافة إلى الروائح الكريهة والطيبة والحالات المزاجية المختلفة. كان مليئاً بالبصاق وقشر الموز والتفاح والبطيخ وبقايا المشمش والخوخ. إنه سوق بكارة، إنه الجحيم. بسبب اكتظاظه الشديد كان دائماً بمثابة المكان الأكثر خطورة، لكن حتى ذلك الحين كان بمثابة مكان وفاة الآخرين، الموت الذي لا يعبأ به أحد. كان يحدث أن يقوم رجال ميليشيا القبائل أو أفراد جماعة الشباب أثناء مرورهم بإلقاء قنبلة داخل سلة تحملها إحدى السيدات على ظهرها من أجل التسوق. كانوا يمرون ويلقون بداخلها قنبلة، ثم من مسافة بعيدة يقوم آخر بكبس زر وبوم 20 دفعة واحدة أو 30، أطفال ونساء وشيوخ. لم يكن أحد يعبأ بشيء. كان كل شيء يتوقف حول الجثث لبرهة ثم يعود إلى ما كان عليه. دائما ما كان يموت أحد، بينما كان يسقط من يترك وراءه أبا وأما وأبناء وأقارب وأصدقاء. لكن في ذلك اليوم أصبحنا نحن هؤلاء الآخرين، واكتسب الموت مجدداً قيمته. اختار الموت يوسف أبي فقط في ذلك اليوم، فقط والدنا رحل إلى الأبد. منذ تلك الليلة لم أنم أنا وهودان في فرشنا، بل في الفراش الكبير مع والدتي. كان جسد أبي ممدداً على طاولة خشبية مغطاة بقطعة قماش، وظل موجوداً في الفناء لمدة 24 ساعة لوداع الآخرين. قضت والدتنا كل الوقت تقريباً هناك، واقفة على قدميها لاستقبال الناس، ممسكة بيد زوجها المتوفى. بالنسبة لي لم أقم بالنظر إليه حتى، أردت أن أحتفظ بذكراه على حالها إلى الأبد. لم يتوقف سعيد عن البكاء، أما هودان فكانت قد دخلت في حالة من الصمت لا يكسرها سوى الليل عند النوم. كانت تنام بيني وبين أمنا وتساعدنا على النوم من خلال التغني بأناشيد ترافق أبي في رحلته. أناشيد كانت تحدثنا عن صوته وكيف أنه كان معنا، وكان يقول لنا إنه تركنا وحدنا بسبب أمراء الحرب والأصوليين. كانت تنشد مطبقة يديها. كنا ممسكين بأيدينا نحدق في السقف، وفي المنتصف هودان ممسكة بإحدى يديها يدي وبالأخرى يد أمي، وبينما كانت تغني بذاك الصوت الرقيق تكاد تكسر أصابع أيدينا لشدة الضغط. عندما قمنا بدفنه كان يقف معنا حشد من الناس كان كل واحد يقدم نفسه على أنه أفضل صديق له. رحل أبي وكان يجب أن تستمر الحياة بالضرورة. كان غيابه اليومي الذي يظهر في كل تفصيلة قد سبب لي حالة من الغضب الشديد التي أشعلت رغبتي في الجري والفوز بدلاً من أن تطفئها، كما أنها جعلت من الصعب إلحاق الضرر بي. لم يعد هناك شيء بإمكانه أن يؤذيني. كانوا قد سلبوني أبي، ولم يعد هناك من له الحق في مراجعة ما كنت أفعله. كانت معاناتي شديدة لدرجة أنني لم أكن أنتظر أن أتعرض لأسوأ منها طيلة حياتي. في كثير من الأحيان بينما كنت أركض كنت أجد نفسي أبكي كالمجنونة، وعندما كنت أعود إلى المنزل ولا أجده جالساً في الفناء كنت أنفجر في النحيب. مساء اليوم التالي عقب تناول العشاء كان ينقصنا صوته الأجش وعباراته المضحكة. كان سعيد يحاول سد تلك الفجوة، إلا أنها ظلت حاضرة وبقوة. في تلك الأيام والأسابيع شعرت بأنه كان يجب علي إنهاء ما كنت قد بدأته بعد أن منحني موت أبي الإحساس بعدم وجود من بات بمقدوره إلحاق الضرر بي. في بعض الأحيان بينما كنت أركض وكان عقلي يذهب وحيداً كنت أفاجئ نفسي بالتفكير في أمور عبثية ومخزية. إن أبي كان قد رحل كي يجعلني أركض بحرية محمية من قبل وفاته التي كانت قد حملت الثأر إلى عائلتنا، ولكن سرعان ما كنت أسترد وعي بمجرد أن أتوقف مدركة أن كل ذلك لم يكن سوى هراء. كانت الدنيا قد اكتست بألوانها وعبيرها وأصواتها. منذ ذلك اليوم أضحى كل شيء مكتوماً مثل الشمع في الصباح الذي ودعت علياً. كان الأمر يبدو كأنني دخلت في نفق مظلم وضيق، وكأنني أستطيع فقط أن أعدو بأكبر سرعة ممكنة بحثاً عن طريق للخروج. في واقع الأمر خلال الشهرين قبل سباق جيبوتي كنت أركض إلى حد الإعياء. في كل مرة كنت أتدرب فيها كنت أستحضر في ذهني الكلمات التي كان أبي قد قالها لي صباح اليوم الذي خضت فيه أول سباق مهم: أنت محاربة صغيرة تركض من أجل الحرية، وبفضل قواك الخاصة ستخلصين شعباً بأكمله. كانت هذه الكلمات تدفعني إلى أقصى الحدود. كنت أتدرب بالأثقال في الفناء، وعندما يحل الليل أتسلل مرتدية البرقع إلى استاد كونز وأتدرب على البداية لانطلاق الإطالة العدو المتتابع. لم أكن أشعر أنني في خطر. كل يوم كنت أقوم بذلك لمدة 6 أو 7 أو 8 ساعات متواصلة حتى أنهار على الأرض من شدة الإرهاق دون أن يكون علي بجواري يمسك بمعصمي ويجعلني أنهض. عادة ما كنت أستلقي فوق العشب القليل المنتشر بقلة في الملعب وأظل أتأمل السماء لدقائق كاملة. كان يروق لي أن أتخيل نفسي من الأعلى من حيث يشاهدني أبي كنقطة في مركز مستطيل كبير. كنا نوجد نحن فقط، العشب الذي يخزني في ظهري، الهواء الذي يصبح منعشا وخفيفا وقت المساء، السماء المليئة بالنجوم، أنفاسي المتسارعة وأنا. بعد قليل من الوقت كان كل شيء يعود إلى صمته، وكان الجسد يبدأ في الذوبان والساقان والظهر في الاسترخاء، وكان يعود النفس إلى هدوئه. كنت آخذ شهيقاً عميقاً ثم أحتفظ به لقليل من الوقت. كنت قد اكتشفت أن هذا الضغط يمنع خروج الدموع. كنت أبقى على هذه الحال طوال الوقت تقريباً، وجنتاي منتفختان مثل سمك الكارب الصليبي وبداخلهما كمية كبيرة من الهواء تجعلهما تبدوان وكأنهما على وشك الانفجار، إلى أن كان يحين وقت استئناف الاتصال مع الأرض والنهوض وارتداء تلك العباءة السوداء الشنيعة التي تغطيني من قمة رأسي إلى أخمص قدمي، ثم العودة إلى المنزل ببطء وأنا أتنفس من أنفي محاولة الحفاظ على خلو رأسي من الأفكار. فليسقط فوق رؤوسكم 1000 كيلو من الغائط الموبوء وليغمركم إلى الأبد.